أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سيدتي وسادتي، وهذه إطلالة جديدة على قارتنا السمراء. دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ والتطبيق رسمياً أمس بعد تصديق 22 دولة إفريقية على الاتفاقية. تعمل هذه الاتفاقية على وضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي والمساهمة بقوة في تنمية حركة التجارة البينية الإفريقية وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الإفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية من الدول الإفريقية الشقيقة. وتسعى مصر حالياً لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تعد مصر أكبر اقتصاد إفريقي وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي العام الماضي. أعربت وزارة الخارجية في إثيوبيا عن اعتذارها بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني خريطة للقارة الإفريقية غابت عنها دولة الصومال. ظهرت الصومال في الخريطة كجزء من دولة إثيوبيا. كانت الدولتان في حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ عام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في عام 2018. أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، مع خفض عدد الوزراء من 36 إلى 28 وزيراً لمعالجة الأداء الحكومي وتحسين الكفاءة. وتأتي خطوة تعيين نصف عدد الوزراء من النساء لتضع جنوب إفريقيا في مصاف البلدان القليلة التي تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الحكومي. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.